إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، كرم الله تعالى الإنسان وأنعم عليه بنعمة العقل، ميزه على سائر المخلوقات، وأمره أن يحافظ على هذه النعمة، على نعمة العقل والتفكير، ونهاه عن كل ما يذهب هذه النعمة، وجعل المحافظة على العقل من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بالعناية بها والمحافظة عليها. لكن من عظيم البلاء وشدة المصاب أن يسعى الإنسان إلى ذهاب عقله وتمييزه بأن يشرب المحرم أو أن يأكل المحرم، فيصبح كالأنعام بل أضل من الأنعام، لا يتنزه عن أكل أو شرب القبائح، من هذه الآفات التي يسعى أعداء الفضيلة، أعداء الحياة، أعداء الدين، دعاة الرذيلة والفساد، يسعون إلى نشرها في مجتمعاتنا وإدخالها على أبنائنا وبناتنا، المخدرات والمسكرات بأنواعها، لأن لها ضررا وفسادا عظيما على الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ليس فقط امتنع عن شربه، بل اجتنب المكان الذي فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، يقول أنا لا أشرب. ليس من الإيمان أن تجلس في مكان فيه مسكر أو محرم. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، رواه مسلم. وسمي المسكر خمرا لأنه يغطي العقل، كالخمار الذي تلبسه المرأة يغطي رأسها، فالمسكر يغطي العقل، لذلك سمته العرب خمرا. عباد الله، إن شرب الخمر وتعاطي المخدرات من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وخمر الآخرة ليس له من الدنيا إلا الإثم. خمر الآخرة لا تذهب العقول ولا تدعو إلى الغثيان والاستفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، أخرجه مسلم في صحيحه. من عظيم اسم الخمر أو المسكر أو المخدر ما تجره على العبد من اقتحام الكبائر وفعل الرذائل. يعني الذي يشرب الخمر لا يرتكب ذنب واحد، وإنما يفتح له أبواب من الشرور. فكم سمعنا من حوادث العقوق والقتل والسرقة وفعل الفواحش سببها إدمان هذه الخبائث، فلا عجب بعد ذلك من تسمية السلف والصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يسمون الخمر أم الخبائث، منها تتولد باقي الشرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. شارب الخمر أو شارب المسكر، الإيمان عنده وصل إلى درجة ضعيفة جدا جدا. أيها المسلمون، لقد أغلق الشرع كل وسيلة تؤدي بالمسلم إلى الوقوع في حبائل المسكرات أو المخدرات، فحرم تناولها وحرم بيعها والمشاركة في نشرها، بل كل من كان سببا في نشرها ودخولها فإن عليه إثمها وإثم من تناولها وإثم أفعاله ومفاسده. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، اللي يصب هو لا يشرب، يصب فقط دخل في اللعنة، وبائعها وإن كان لا يشرب، ومبتاعها الذي يشتريها وإن كان لا يشرب، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كلهم دخلوا في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعنة هي الطرد من رحمة الله والعياذ بالله، أخرجه أبو داود. بل لشدة حرص الإسلام على إبعاد المسلم عنها، نهى عن الجلوس في مكان توجد فيه هذه الخبائث. وكما قلنا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليه الخمر. عباد الله، كم أفسدت هذه المسكرات والمخدرات من الأبناء والآباء، وفككت من أسر، وقطعت من أرحام، وسفكت من دماء، كما أكدت على ذلك الإحصائيات. فهي من وسائل الشيطان ومن وسائل أتباع الشيطان في نشر العداوة والأحقاد بين أفراد المجتمع الواحد. لذلك قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الميسر القمار، في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون تاركون لهذه الأمور المحرمة؟ فالخمر من أعظم وسائل صد المسلم عن سبيل الله وعن طاعته والانغماس في غضب الله ومعصيته. كيف يذكر الله من غاب عقله ولم يعد يميز بين طريق الرحمن وطريق الشيطان؟ وإن من أسباب تعاطي المخدرات يا عباد الله الصحبة السيئة التي تجر إلى كل رذيلة وتحارب كل فضيلة وتترصد بأبنائنا وتريد بهم الشر والأذى. أيضا وجود الفراغ في حياة كثير من الشباب يجرهم إلى الوقوع في شرك المخدرات للتخلص من هذا الفراغ. من الأسباب أيضا التغرير والإغراء الذي يزين لأولادنا خوف التجربة، ويغريهم في الاستطلاع وحب الفضول، يريد يجرب فيقع في شرك المخدرات. عباد الله، إن إدمان هذه الخبائث سبب في تسلط الهموم على قلب العبد حتى يبتعد عن الله، وسبب في الانغماس في الديون والفقر، وسبب إلى الإضرار بالوالدين والإخوة والأخوات. فكم عاشت البيوت من هموم وغموم وخوف وضيق بسبب هؤلاء المدمنين، حتى يكون مآله إن لم يتداركه الله برحمته إما إلى مرض نفسي كالفصام والهوس، أو إلى موت وهلاك. أو أن يذهب عمره بين جدران السجون، فيندم على ما فرط في حق ربه وحق نفسه وحق والديه وأسرته. وخاصة اليوم دخلت أنواع جديدة من المخدرات تصنع كيميائية، وهي أخطر من سابقتها لأنها تؤدي إلى المرض أو الموت الخطير، موت أحيانا مفاجئ بسبب هذه المصنوعات التي يراد منها تفكيك المجتمعات المسلمة، تفريق أبنائها حتى تصبح دائما ضعيفة يسهل السيطرة عليها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، إن محاربة المخدرات وقاية للمجتمع، وهي واجب على كل قادر، ابتداء من البيت والأسرة التي من مسؤوليتها بيان خطر المخدرات على عقل المسلم وعلى دينه وأخلاقه، وأن يبينوا عقوبتها في الدنيا والآخرة، وعليهم أن يقووا الوازع الديني في نفوس الأبناء والخوف من الله عز وجل. من أعظم أسباب انغماس الشباب في المخدرات إهمال الوالدين، الإهمال الذي يجعل الأبناء لقمة سائغة لدعاة الرذيلة وتجار المخدرات. لذلك أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بإنقاذ أنفسنا وإنقاذ أهلينا وأولادنا. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واجب الأب والأم أن يحموا الأسرة من الوقوع في النار يوم القيامة، واجب عليهم. كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على الأولياء أن ينظروا في صحبة أبنائهم ويعرفوا أخدانهم، فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله. وعلى الأبناء أن يختاروا من الأصحاب أفضلهم فيصحبوا أهل الخير والمروءة، وأن يبتعدوا عن أهل الشر والفساد، فقرين السوء لا يرضى إلا أن تكون مثله أو شرا منه. فصحبة الأشرار مآلها إلى الخيبة والندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يترك أصحابه الشيطان لا ينصرهم، يخذلهم. وعلى المعلمين في المدارس بعد الأسرة واجب كذلك في توعية الطلاب ومتابعاتهم وتوجيههم ونصحهم، فالمسؤولية على عاتقك أيها المعلم عظيمة، والأمانة عليك كبيرة. عباد الله، على الجميع أن يتكاتفوا ويتعاونوا في القضاء على هذه الآفة الخطيرة، وأن يتعاونوا مع الجهات المختصة في التبليغ عن هؤلاء المرضى. وهناك أرقام خاصة للتعاون في إنقاذ المدمنين مع سرية تامة يتابعها الوالدان أو الزوجة المكلومة، وتتم المعالجة بسرية تامة ومعاملة المدمن كشخص يحتاج إلى رعاية وبرنامج تعافي وليس كمجرم. هو مريض ويجب على الجميع أن يمد له يد العون لإنقاذه من هذه الجريمة الخطيرة. عباد الله، لا نملك إلا أن ندعو في آخر هذه الخطبة فنقول: اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى، وأصلح لهما البطانة والرعية، واهدهما للحق والصواب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.